بسم الله باختصار. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وبعلمكم: باب الشروط في النكاح. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. سيذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر في عقد النكاح، فهي لا تتعلق بشروط صحة النكاح، فتلك قد سبقت معنا، وإنما هذه الشروط هي التي تكون من المتعاقدين في عقد النكاح من زوج وزوجة. فتلك الشروط تسمى شروط الصحة، وواحد منها أخذناه هو شرط اللزوم. وأما هذه الشروط فتسمى بالشروط الجعلية التي يجعلها أحد الزوجين. وهذه الشروط كما قلت لك هي التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض. قال في المنتهى وأيضا هو في الإقناع وغيره، قال في المنتهى: ومحل المعتبر منها، هذا كلام مهم، ومحل المعتبر منها صلب العقد، وكذا لو اتفق عليه قبله، وكذا لو اتفق عليه قبله. جاء زيد إلى صالح، قال له: يا عم صالح، زوجني بنتك. قال: عندنا شروط، من الشروط أن لا تخرجها من المدينة المنورة مثلا. قال: أنا أقبل شروطك هذه. قال: زوجتك. قال: قبلت. هذا شرط لازم على الزوج. طيب، ما الذي حصل في الصورة الثانية؟ انتبه للصورة الثانية. جاء زيد لصالح فقال: يا عم صالح، أريد أن أخطب بنتك، وأنا أشتري القربة منكم ونحو ذلك. قال: طيب، خلنا نفكر ونتأمل. قال له بعد أسبوع: تعال. قال: أنا شاورنا الأهل والجماعة وقلنا: الله يحييك، ما عندنا مانع، لكن عندنا شروط. قال: ما الشروط؟ قال: الشرط الأول كذا والشرط الثاني كذا من الشروط الصحيحة. قال: موافق على جميع الشروط. قال: خلاص، تم. قال: تم. قال له: خلاص، إن شاء الله اليوم الفلاني موعد العقد، ما يسمى بالملك. فعند العقد لم يذكر الشروط، ولم تكتب في دفتر النكاح هذا مثلا. فقال المأذون الشرعي، قال له: قل يا فلان، زوجتك بنتي فاطمة. قال: زوجتك بنتي فاطمة. قال الآخر: قبلت. قال: قبلت، ولم تذكر الشروط. فهل هذه الشروط لازمة أو لا؟ لازمة، لازمة، كتبت لم تكتب، هذه شروط لازم. وكذا لو اتفق عليه قبله. فإن قلت لم تذكر في وقت العقد، أقول لك: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو أصلا لم يقبل إلا بعد أن قبل الشروط، لم يقبل بتزويجها فلان إلا بعد أن قبل الشروط، فالأصل أنه يلتزم، فلا يجوز له شرعا يقول: أنتم ما اشترطتم علي وقت العقد، الأصل بقاء ما كان على ما كان. كذلك أحيانا يكون الشرط من قبل الزوج، يعني كثير من الناس، لأن المعهود عندنا أن أهل الزوجة يشترطون أو ولي الزوجة، ممكن يكون الزوج هو الذي اشترط. قال: أتزوج مثلا فلانة بشرط أن تسكن مثلا مع والدتي مثلا، ترى ما لها بيت مستقل مثلا، هذا شرط، لأنه خلاف المعهود، وهي الأصل أنها يكون لها مسكن مستقل مثلا، فاشترط هذا الشرط، قال مثلا هذا الشرط، فإن هذا شرط معتبر سواء اشترطه في صلب العقد أو قبله. قال رحمه الله تعالى: وهي قسمان. نعم. صحيح لازم للزوج. الآن سيذكر لك أنها تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. وسيذكر لك أن الفاسدة إما أن تكون فاسدة في نفسها وتفسد العقد، وإما أن تكون فاسدة في نفسها ولا تؤثر في العقد. فابتدأ رحمه الله تعالى بالنوع الأول، وهي الشروط الصحيحة، فقال: الشرط أو النوع الأول صحيح لازم للزوج. لازم للزوج، اكتب هذا كلام مهم، اكتب. قال في الإقناع: لازم للزوج بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه، بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه. انتبه كيف بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه. يقول لك: هذا الرجل لما خطب فلانة اشترط عليه وليها، قال له: بشرط أن لا تخرجها من المدينة المنورة. بعدما عقد عليها الرجل أخذها وذهب بها إلى مكة والرياض. فما الذي حصل الآن؟ أخل بالشرط، هل يأثم؟ هل يأثم؟ المذهب لا يأثم، لا يأثم. طيب أجل ما فائدة أن تقول هو لازم؟ فائدته هو هذا، هو أن لها الخيارة بعدم ما اشترطته. ولذلك قال الشيخ عثمان رحمه الله في حاشية المنتهى: أي لا بمعنى أنه يأثم بتركه، أي لا بمعنى أنه يأثم بتركه. وانتهى كلامه. ولذا قال في المنتهى وفي الإقناع وغيره: ويسن وفاؤه به، يسن ولا يجب، وما للشيخ تقي الدين إلى الوجب. طيب يقول المصنف رحمه الله، أنا أقرأ بسرعة حتى نسرع، يقول: لازم للزوج، وشرحنا معناه. قال: فليس له فكه، لا يستطيع أن يفك هذا، أن يفك نفسه من هذا الشرط، لا يمكنه ذلك. والمراد بدون إبانتها، فإن أبانها مثلا طلقها ثلاثا مثلا، أو بفسخ أو انفسخ العقد وبانت منه، ثم عقد عليها عقدا جديدا، فهل تلزمه الشروط؟ لا، هنا انفكت الشروط عنه. أما قبل إبانتها فإنها لازمة في حقه. قال رحمه الله تعالى: سأذكر لك أمثلة على ذلك. فقال: كزيادة زيادة مهر، هل المراد زيادة مهر على مهر المثل يعني، أو على المسمى؟ بحثت عن من يوضحها بشكل واضح لم أجد، عرضتها على بعض المشايخ لم أجد من يجزم بذلك جزما مؤكدا. والذي ظهر لي والله أعلم أن المراد زيادة مهر، يعني زيادة على مهر المثل. ووجدت من الفضلاء المعاصرين وفقهاء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الزاد شرحها بما يفيد هذا المعنى، هو لم يصرح لكن شرحها بما يفيد هذا المعنى. فقال: لو مثلا امرأة خطبت فاشترطت أن يكون مهرها 1,000,000 ريال، زيادة كثيرة جدا، فالظاهر أن المراد هو الزيادة على مهر المثل، هذا هو المراد الظاهر والله أعلم. ووجدت بين المشايخ من وافقني على هذا، هذا الذي ظهر لي والله أعلم، كزيادة مهر أو نقد معين. قالت: المهر أريده بالدولار، أو لا يخرجها من داري، أريد أن لا أخرج من داري، من بيت والدي، أريد أن أبقى في بيت والدي، زوجني وقع بيت والدي، والدي والدتي يحتاجاني مثلا، نعم، أو بلدي، لا أخرج من المدينة المنورة، أو لا يتزوج علي، تتزوجني بشرط لا تتزوج علي، أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، يقول أن تبقيني قريبة من والدي، لا أريد أن أبتعد عنهما، أو أولادي، أنا عندي أولاد من زوج سابق أريدهم أن يكونوا معي، لا تفرق بيني وبينهم مثلا، أو أن ترضع ولدها، تقول: أنا صحيح أني بعد الزواج سيكون الوقت حقا لك، لكن أرجو، لا أرجو بل أشترط أن أرضع ولدي إذا احتاج للرضاع، نعم، أو يطلق ضرته. قالت له: بشرط أن تطلق زوجتك الأولى مثلا. فالمذهب عند فقهائنا أن هذه كلها شروط صحيحة، وأوفى الشروط ما استحللت به الفروج، كما قال كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ومقاطع الحقوق عند الشروط، كما قال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. قالوا: لها في هذا مصلحة، هكذا قال فقهاؤنا. وبعض الفقهاء يرون أنه لا يجوز أن شرط طلاق ضرتها فيما أظن، قال الشافعية: هو شرط فاسد، أظن في هذا، نعم، مرت معنا ترى في القواعد الفقهية، نعم، ولا يتزوج عليها، أظن حتى هذا لا يتزوج عليها، أظنه من مفردات المذهب كما في الإنصاف، نعم. قال رحمه الله: فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي. كان لها الفسخ، هذا الذي قلت لك قبل قليل، أن لها الخيار عند عدمه، على التراخي أو على الفور، قال لك على التراخي، لكن ليس المراد على التراخي تمكث سنة وسنتين، يعني هو رضاها، أعطاها 5,000 ريال 10,000 ريال فرضيت، قالت خلاص على التراخي، ثم بعد سنتين 3 سنوات غضبت عليه فقالت: أنا لي الفسخ، ما ينفع، ما هو على، ليس على هواها. أكمل ماذا قال المصنف: ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قولها. فإن قالت خلاص جزاك الله خير بقولها، قالت: أنا خلاص أسقطت حقي، فقد سقط بقولها، أو تمكين مع العلم، يعني أو تمكين منها له في وطئها مع علمها بعدم الوفاء، مع علمها بعدم الوفاء. كيف؟ يعني اشترطت عليه ألا يتزوج عليها فتزوج عليها وعلمت بذلك، ثم جاء فمكنته من نفسها، فهذا يسقط حقها، خلاص سقط حقها. أما إذا لم تعلم بذلك فما زال حقها باقيا، تزوج عليها ولم تعلم إلا بعد 3 سنوات، فلما علمت إن مكنته بعد ذلك فقد سقط حقها. نعم، أو تمكين منها مع العلم. نعم. والقسم الفاسد يعني مع علمها بفعله ما اشترطت عدمه. نعم. قال رحمه الله: والقسم الفاسد نوعان، منه ما يبطل النكاح ومنه ما لا يبطل النكاح. فقال رحمه الله: وهو نوعان، النوع الأول يبطل النكاح، وهو سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في النوع الذي يبطل النكاح 4 أنواع. الأول يسمى بنكاح إيش؟ الشغار. وهو قال رحمه الله: وهو أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته. قال: أزوجك بنتي فلانة، قال: بشرط أن تزوجني بنتك فلانة، أو أختي فلانة بشرط أن تزوجني أختك، أو أختي بشرط أن تزوجني بنتك. كل منهما يزوج الآخر وليته. ماذا قال المصنف؟ ولا مهر بينهما، لا يوجد مهر. أكتب أكتب: سكتا عنه أو شرطا نفيه. سكتا عنه أو شرطا نفيه. إن اشترط قال: ترى بدون مهر، قال: أبشر بدون مهر. أو سكتا عنه، زوجتك فلانة وسكت عنه، فإنه لا يجوز، وهو نكاح وهو شرط باطل. قال: بشرط أن تزوجني أختك، قال لك: هذا نكاح باطل، وهذا الشرط يفسد العقد. قال رحمه الله صورة أخرى منه، قال: أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. قال: زوجتك بنتي، قال: ما المهر؟ قال: أن تزوجني أختك زائد 10,000 ريال مثلا. يعني جعل بضعة الثانية مهرا مع دراهم معلومة، وهذا كذلك جعل بضعها مهرا، يعني اعتبر البضعة جزءا من المهر، فما الحكم؟ فهذا أيضا يعد من نكاح الشغار، وهو حرام ولا يجوز وهو باطل. قال رحمه الله تعالى: نعم، مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. طيب، قال في المنتهى، وهذا واضح: فإن سموا مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة صح. فإن سموا مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة صح. وإن سمي لإحداهما صح نكاحها فقط. سمي لإحداهما ولم يسمى للأخرى صح نكاح التي سميت له. قال رحمه الله: النوع الثاني. النوع الثاني يسمى بنكاح المحلل، وصورته أن يتزوج إنسان امرأة ثم يطلقها 3، فبنص القرآن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فجاء هذا الرجل الذي طلقها 3 وله رغبة في أن يرجع إليها ويتزوجها مرة أخرى، فقيل له: لا تحل حتى تنكح زوجا غيرك، فما الحل؟ فأتي بشخص واشترط عليه: تتزوج فلانة؟ قال: ما عندي مانع، بشرط أنه متى أحلها، متى ما وطئها وطئا صحيحا، فإنه يطلقها أو يفارقها. فما صورة ذلك؟ هذا يسمى بنكاح المحلل. قال لك المصنف رحمه الله: أو يتزوج بشرط أنه إذا أحلها، أحلها لمن؟ يعني لمطلقها 3، لمن طلقها 3، متى أحلها؟ يعني لمطلقها 3 طلقها هو. هذه صورة. الصورة شيل الكتاب، أرفع الكتاب. الصورة الثانية: أو ينويه بقلبه، يعني هو دخل قال: والله فلان أنه يرغب في أم فلان وعشرة وحرام الفرق بينهم، أنا بتحسن فيهم وبتزوج فلان، في نفسه في قلبه، فقال لك: هذا حرام وباطل أعوذ بالله، فقال لك: هذا حرام ولا يصح والعقد باطل. طيب، الصورة الثالثة: قبل العقد قال له: يا فلان وش رأيك تفعل كذا؟ قال: أبشر. قبل العقد فإنه كذلك يعد نكاح المحل وهو باطل ولا يجوز وهو حرام. فائدة في الإقناع: قال: ولا يحصل به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول ويلحق فيه النسب. هذه 3 مسائل مهمة. لا يحصل به الإحصان، مثلا في باب الزنا والعياذ بالله، حد الزاني المحصن، من مراد بالمحصن؟ نعم، الذي تزوج من وطئ امرأة في نكاح صحيح، فهذا نكاح باطل، فهل يعد بعد نكاحه هذه المرأة يعد محصن؟ الجواب لا. هل تباح للزوج الأول بهذا النكاح؟ لا، ولا الإباحة للزوج الأول. طيب، وطئها فولدت، هل يلحقه النسب؟ يلحقه النسب. نعم نعم وجود شيء من الشبهة. نعم. طيب النكاح الثالث من النكاح الباطلة التي فيه شرط باطل يفسد العقد هو يسمى بنكاح المتعة، وهو الذي عبر عنه بقوله أو يتزوجها إلى مدة، إلى مثلا شهر، قال يتزوجها شهر فقط، أسبوع فقط، سنة فقط، أو بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا، قال له زوجتك فلانا بشرط أن تطلقها بعد شهر أو إذا انقضى الموسم، أو الصورة الثالثة أو ينويه بقلبه، تزوج امرأة وفي قلبه أضمر أنها ستمكث عنده شهرا ثم يطلقها. فالمذهب الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى وهو الذي في الإقناع والمنتهى أن هذا يعد نكاح متعة فهو نكاح باطل، خلافا للموفق في الصورة الأخيرة الذي هو أن ينويه بقلبه، هذا الذي يسمى النكاح بنية الطلاق، وفيه رسالة في مجلد. قال رحمه الله أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، يسافر إلى بلد ثم يتزوج، وهذا يبدو والله أعلم أنه كالذي قبله لأنه نواه بقلبه مدة معينة. القول بجوازه مثل ما مشى عليه الإمام الموفق رحمه الله تعالى في الحقيقة فيه مخرج لمن يخشى على نفسه لا يستطيع الخروج من بلد معين، أما الذي يذهب وباستطاعته أن يخرج من هذه البلد ولكنه فقط يريد أن يطيل المكث فيها لأسباب ليست ضرورية، فهذا لا ينبغي أن يرخص له ويؤتى له بأقوال من هنا ومن هناك. قال رحمه الله أو يعلق، هذا قلت لك النكاح الرابع من الأنكحة الباطلة، شرط باطل يفسد العقد. قال أو يعلق نكاحها، ما معنى أن يعلق نكاحها؟ يعني أن يعلقها، أن يعلقه على شرط، إما أن يعلقه على إن شاء الله فهذا لا يضر، كان يقول زوجتك إن شاء الله قال قبلت إن شاء الله، فهذا لا يضر أصلا إن علقها على المشيئة، أو يعلقها على أو يعلقه على شرط مستقبل، كأن يقول كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي ابنة أو ابنا فقد زوجتكها، فهذا تعليق على شرط مستقبل، فهذا فاسد يفسد العقد، لأن الأصل في التزويج التنجيز للتعليق. نعم الثاني. نعم قال رحمه الله إذا انتهينا الآن من الشرط الفاسد الذي يفسد العقد، ما هي الشروط التي تفسد العقد فاسد يفسد العقد؟ أن يشترط مدة الذي هو المتعة، أن يشترط التحليل الذي هو المحلل، أن يشترط اللي هو الشغار بشرط أن يزوجه وليته ولا مهر بينهما، الرابع أن يكون الشرط تعليق إذا رضيت أمها إذا جاء زيد. الثاني شرط فاسد في نفسه ولا يبطل العقد، قال رحمه الله الثاني لا يبطله، كأن يشترط أن لا مهر لها، تزوج فلانا بشرط أنه لا مهر لها، يقول لك هذا شرط فاسد ويجب لها مهر المثل، أو لا نفقة، استزوج فلانا بشرط أن لا أنفق عليها شرط فاسد ولا يفسد العقد. نعم أو أن أقسم لها أكثر من ضرتها وأقل، يقول أنا عندي ترى زوجات أخريات، عندي زوجة أخرى ترى لن آتيها بنتك فلانة إلا في آخر الشهر، إلا في آخر الشهر أو آخر الأسبوع فقط، فلو اشترط هذا الشرط فهو فاسد في نفسه ولا يفسد العقد. أو أكثر، يقول سآتي عندها ترى الأسبوع كامل والأخرى سأذهب لها يوم واحد، فهذا كله شرط فاسد. أو ممكن هي تشرط عليه، يكون الشرط منها ألا تأتيني إلا مرة واحدة في الشهر الباقي لا أريد أن أراك مثلا، فهذا شرط فاسد ولا يفسد العقد، بمعنى أنه يجب عليه القسم فيما بعد ذلك إلا إذا هي تنازلت فيما بعد. أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، يقول أنا أتزوج فلان لكن إن حصلت فرقة فالنفقة التي أعطيتك إياها خلال 10 سنوات أو السنة أو أكثر أو أقل أرجع عليها، فهذا شرط فاسد لا يفسد العقد، فيصح النكاح دون الشرط. أو يشرط عدم الوطء، قال تزوج لكن ترى لن بدون وطء فقط، أو تشرط هي عدم الوطء، شرطت هي قالت بشرط عدم الوطء، أو بشرط العزل. لماذا نذكر هذه المسائل وإن لم يذكرها المصنف؟ لأنها فيها فوائد في مسائل معاصرة. أو شرطت عليه أن يسافر بها، الآن هذه الأشياء في الحقيقة تفيد في عصرنا في بعض الأنكحة المعاصرة، النكاح الذي يسمى في زماننا في بلاد يسمى بزواج المسيار، تأتي امرأة تريد العفاف وعندها مثلا بيت وربما عندها أولاد، لا تريد أن تفارق أولادها لأن أباهم مهمل أو لا يسأل تريد أن يبقى أولادها معه، وكلما تقدم خاطب وقال عندها أولاد لا أريده، وهي تريد العفاف. وهناك رجال يريدون النكاح وليس عندهم قدرة على أن يؤسس بيت ودار ويدفع مهر كبير، فتقول هذه المرأة من يتزوج والبيت عندي، أسقطت عنه النفقة وأسقطت عنه السكن وأسقطت عنه كل شيء، ها والبيت الذي هو السكن والمبيت، نعم والمبيت أسقطت عنه المبيت، فدخل هو بهذا الشرط، هو أفرض أنه اشترط عليها، قال لا نفقة ولا سكن ولا مبيت، آتي فقط مرة في الأسبوع. فهذه الشروط ماذا يقول فقهاؤنا؟ يقولون هي شروط فاسدة لا تفسد العقد. فأفرض أنه بعد نكاحه بها، ها بعد فترة قالت والله مثل ما تروح عند فلانة لابد أن تأتي عندي، ترى من حقي أن تعطيني نفقة. فعلى المذهب ماذا نقول؟ يلزمه ذلك وجوبا، لا يريد يطلق، إذا لا يرغب، إذا يريد يطلق، الحل هو أن يطلق. طيب، لأن هذه شروط فاسدة في نفسها لا تفسد. قال رحمه الله فصل: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، نسيبة يعني ذات نسب، نعم، أو شرط نفي عيب، نفي عيب من العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح. العيوب على نوعين: عيوب إذا وجدت فهذه عيوب أصلا توجب الخيار للزوج أو للزوجة في فسخ النكاح، ستأتي معنا إن شاء الله الباب الذي بعده باب العيوب في النكاح. يقول لك مثلا من العيوب التي تتعلق بالرجل كونه قد قطع ذكره، قطع ذكري هذا عيب مؤثر في النكاح لأنه سيمنع الاستمتاع أصلا، فهمتم هذا؟ فهذا أصلا يوجب الخيار أصلا من غير ما يذكره المصنف هنا. كذلك عيب يختص بالأنثى كون فرجها مسدودا، هذا أصلا ممكن أن ينفسخ به النكاح إن لم ترضى بالبقاء. لكن لو هو شرط نفي هذه العيوب التي ينفسخ بالنكاح نقول يشرط أو لا يشرط، هو أصلا من حقه. لكن لو شرط نفي عيب غير العيوب التي ينفسخ بها النكاح، لذلك لابد أن تكتب من العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح، مثل ماذا؟ كالعمى والخرس والصمم والشلل. اشترط أنها لا تكون فيها مثلا مرض من هذه الأمراض، فبانت بخلافه ماذا قال المصنف؟ فله الخيار، له الخيار في هذه الصور كلها، ويرجع بالمهر إن قبضته على الغار يعني الذي غره، وإلا سقط. قال رحمه الله تعالى يعني إن لم يقبضها إياه، قال رحمه الله لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى. اشترطها مثلا اشترطها ثيبا فبانت بكرا، ما رأيكم؟ هل له الخيار؟ لا، لأنه بان ظهر له ما هو أعلى. نعم، قال رحمه الله: ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار، سواء كانت حرة أو أمة. إذن قوله من تزوجت اكتب حرة، أو من تزوجت حرة كانت أو أمة. رجلا تزوجته على أنه حر ثم بان بعد ذلك عبدا، قال المصنف رحمه الله فلها الخيار في البقاء حتى لو كانت أمة، لأن الحر أعلى. قال فلها الخيار نصا نصا. في حالة كانت في حالة كونها حرة وبان عبدا حتى لو رضيت هي، فلأوليائها الاعتراض. لماذا؟ لعدم الكفاءة. نعم، فلأوليائها الاعتراض حينئذ لعدم الكفاءة. قال رحمه الله: وإن شرطت فيه صفة اكتب ككونه نسيبا أو عفيفا أو جميلا فبان أقل، ماذا قال المصنف؟ والمراد يعني لا يكون عيبا من العيوب. نعم، فبان أقل فلا فسخ لها، فلا فسخ لها. أكتب إلا بشرط حرية، وهذا بين وظاهر كما في المنتهى، إلا بشرط حرية كما في المنتهى. وكذا إن شرطت فيه صفة يخل فقدها بالكفاءة، يخل فقدها بالكفاءة كما في الإقناع. طيب، اشترطته موسرا وهي موسرة فبان معسرا، ها لها الخيار أو لا؟ لها الخيار، ها ولو لم تشترط، صحيح ولو لم تشترط صدقت. طيب، قال رحمه الله: وتملك الفسخ من اعتقت كلها تحت رقيق كلي. يقول لك أمة كانت متزوجة لرقيق فبينما هي كذلك عتقت كلها. فقوله رحمه الله كلها خرج به المبعضة من عتق مثلا بعضها. يقول لك فإنها في هذا الحال تملك الفسخ، يمكن أن تبقى ويمكن أن تفسخ. قال بغير حكم الحاكم، لا يشترط في هذا حكم الحاكم. طيب إذا قلنا بغير حكم الحاكم إذن كيف تفسخ العقد؟ أكتب فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي. قال رحمه الله تعالى فإن عتقت كلها تحت رقيق كله، نعم، ثم بعدما عتقت بقيت عنده حتى وطئها، أمكنته من وطئها أو مباشرتها، ليس الوطئ فقط بل حتى المباشرة، أو قبلتها قبلها فقط، فإنه في جميع هذه الصور يبطل خيارها. قال المصنف ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ، يقول لو اعتقها سيدها وهي لم تعلم، لم تعلم بأنه اعتقها، ثم بعدما اعتقها جامعها زوجها فإنها لا تملك الفسخ، أو اعتقها وعلمت أنها قد اعتقت لكنها لا تعلم أنها تملك الفسخ، ثم جامعها زوجها ثم علمت بذلك، فهل لها الفسخ؟ يقول لك لا تملك الفسخ. طبعا هذا لما تسمع هذا الكلام في بادئ الأمر ستستغرب، لأن نظائره في الفقه على خلاف هذا. نظائره في الفقه قبل قليل قلنا إن علمت وإن لم تعلم اختلف الحكم، أليس كذلك؟ قبل قليل أخذناه في الصفحة التي قبله، قلنا مثلا تمكينه مع العلم بها صح في الشروط اللازمة صح، إذا كانت مكنته بعد أن علمت بعدم وفائه بالشرط سقط خيارها، إذا كانت لم تعلم لم يسقط خيارها. فنظائره تجعل هذا الكلام مستغربا. وإذا شيء رأيت شيئا يخالف القياس عند الفقهاء فمباشرة سيغلب على الظن أنهم قالوا به إما لقياس آخر أقوى في هذه المسألة، أو وهو الأولى في الغالب إما أن يكون هناك لنص، إما لآية أو حديث أو أثر صحابي، وهذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد، إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقت فإن وطئها فلا خيار لها، رواه الإمام أحمد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحم الإمام أحمد ويرحمنا جميعا برحمته، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.